أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما وما أنت عليه بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات محكمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء السماء والأرض Haberiniz olsun. Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Akdem Yayın ve Yapımcılık'tan dünyamıza ışık tutan 32 İslam aliminin örnek hayatı bu muhteşem VCD setinde bir araya getirildi. İslam alimleri. 22 VCD'den oluşan bu eşsiz eserde İslam alimlerinin güzel ahlakı ve sohbetlerini eşsiz görüntüler eşliğinde izleyeceksiniz. Bediüzzaman Said Nursi, Ali Haydar Efendi ve Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca. İnne ila Rabbi رَبِّكَ رُجَعًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.